الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في الكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، وقد مر معنا 31 درسا. الآن الدرس 32، وعنوانه باب بيان شيء من أنواع السحر، وهذا هو الدرس 32. قال أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيارة من الجبد. الجبد قلنا الشيطان، إن العيافة أيوة والطرق والطيارة من الجبد. الآن شرحوا الكلمات، لأن الكلام ما يتفهم سوى إذا فهم الإنسان الكلمات. العيافة هي زجر الطير. ايش معنى زجر الطير؟ بغيت دير شي حاجة، تشوف واحد طير في الشجرة تقول غادي نرمي عليه الحجرة يطير، إلى طال الشمال ما نفعل هذا الشيء، إلى طال اليمين نفعل. هذه العيافة. هذه العيافة. التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وتتفاءل الإنسان بالأسماء اللي مزيان ديال الطيور والأصوات ديالها وممرها عليه. هادو الذين في قلوبهم مرض وبقوا فيهم الشرك وشيء من الجاهلية. إذن هالعيافة عرفناها هي زهر الطير. الطرق، شكون هو الطرق؟ الخط، يخط بالرمل والضرب بالحصى للسحر والكشف عن المغيبات. مهم هاد المشعوذين، السحرة، سيدي الصينية، سيدي الرمل، سيدي الفسخ في النار، سمجمر يقول لك ها هو دار الروس، ها هو سميتو إلى آخره. على كل حال، أنواع الشعوذة كثيرة جدا، وما أكثرها في المغرب بلا حساب. ها واحد كان غير فيلعب في الجامعة في الهديم زمان، ها هو دار دابا في الرياض، تيدوز 24 واحد في النهار، 25 يقول له طرق الدم عليه الناس بحال الدود. وهذا المقدم اللي قال لي راه كان تيضرب الكمان جاف في الهديم، يعني غير خرج طريق في هذا الزمان نسأل الله السلامة والعافية، شبع الفلوس، شد طريق الله لأجل الامتحان، ما تاكل غير الحلال، ما الاخرين ما قنعوش الحلال بغاو الحرام. ثم احنا شرحنا الان العيافة والطرق. العيافة هي زجر الطير، الطرق هو الخط يخط بالرمل والضرب بالحصى للسحر والكشف عن المغيبات. الانسان ما يعرف باش غادي يتعشى، قالك بغا يعرف لك شكون اللي غادي يزوج بنتك؟ غادي يجيك الخطيب وفاعل تارك وسميت في الاخيره. والشاب دابا إذا جا عنده شاب دابا في هذا الوقت يقول له عندك شي هم بغيتي تمشي لشي حاجة بعيدة، عارف بأنه بغى يمشي لإسبانيا ولا فرنسا ولا سميت إلى آخره، عارف دابا المقصود ديال الشباب. الطيارة شكون هي الطيارة؟ الطيارة اللي كطير عندها ألف الطيارة، وهذه لا، الطيارة هي التشاؤم بامرأة أو مسموع، بامرأة أو مسموع، يعني تسمع شي صوت صباح ولا شي حاجة ما عجبتك شيء تتشاؤم بها، تشاؤم ولا شوف شي قط كحال ولا شي كلب كحال ولا تسمع شي كلمة خايبة وتردك عن السفر ديالك ولا عن الشغل ديالك، هذه هي الطيارة. من الجبت من أعمال السحر ومن الشيطان، هذه كل سحر. وفي الحقيقة الناس يتسحرون ماشي يعرفوا السحر، قد يكذبوا لكن انت شي حاجة. شرح الكلمات، الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت. لما كان المسلمون في أول الإسلام مازال ما تمكن الإسلام في قلوبهم، على جانب كبير من عادات الجاهلية، بقي عندهم العادات الجاهلية المترصبة من الماضي اللي بقت فيهم من الماضي الجاهلية، من الماضي في أذهانهم، شرع الإسلام في تطهيرهم. الإسلام خدم باش يطهر القلوب ديالهم من تلك الخرافات والخزعبلات التي لا تستند إلى دليل شرعي، لما عندها لا دليل شرعي ولا شيء أبدا، وحتى عقلي ما يقبلهاش. يقبلك العقل ديالك معناه باقي عندك شيء مزعم للعقل، يقبلك العقل ديالك أن فلان يعرف اش غيفرغ غدا، ولا حجة عقلية سليمة، يعني العقل السليم، أما العقل المخربق راه يصدق كل شيء. ولا تجربة صادقة مشاهدة، ما كان لا دليل شرعي ولا حجة عقلية ولا تجربة صادقة مشاهدة. ومن ذلك العيافة التي هي شجر الطير، يعني نوضوه على شي شجرة ونضربوه بشي حجرة ولا شي حاجة باش يطير، يطير على اليمين نتفائل، يطير على اليسار نتشائم، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. المغاربة باقي الآن إلا سمعوا موكا في الليل دست يقولك راه بغى يموت شي واحد، إن موكا كتسرى في الليل. وباقي الخرافات عند الناس هكذا. والطرق هو الخط في الرمل، يخطط في الرمل يدوس سبعه فين بغى، ولكن هذاك شبيه الأنعام يصدقوا، خي يشوف سمع ديالك يصدقوا. ورمي الحصى للوصول إلى السحر، ترمي بعض الحجرات والكشف عن المغيبات، والغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه أقرب الأنبياء إلى الله، أقرب الخلق إلى الله الأنبياء والمرسلين والملائكة، لا يعلمون الغيب ولا يعلمون ماذا يكون غدا، وما تدري نفسه ولا تدري نفسه ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفسه بأي أرض تموت. كنت في الستينات هنا جاء واحد اللبناني واحد العالم اللبناني ودار درس الجامع الكبير، اللي عقلت عليها. قال: ومن قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كفر. إذا كنت أنت الشيخ ديالي تعلم الغيب، يعني ماشي غير الكفر، اللي اعتقد أن في كافر وما أنت تمسختي كاع. شي واحد يعلم الغيب من غير الله؟ يا عاد الناس اللي فيه اتخذوا الشيخ دارين يقول لك هذاك شيخي كذا كذا، يعتقدون أنهم يعلمون الغيب. قال لك تيتكشف، زعما ما بغوش يقولوا تيعلم الغيب، قالوا تيكشف، والمعنى هي هي، هذاك تيكشف هذا تيعلم الغيب، إذن كيف كيف. والطيارة التي هي التشاؤم وقد بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من السحر، وقد تقرر عند المسلمين بأدلة شرعية. ماذا يقصد هنا المسلمين بأدلة شرعية؟ هل العوام يعلمون الأدلة الشرعية؟ إذن ماذا يقصد هنا؟ العلماء، العلماء الموحدين. أما المخرفين فيدعون أنهم يعلموا الغيب. قالك ماشي غير يعلم الغيب، تيشوف اللف المحفور تيشوفه، والله ما يشوف اللف المحفور ولا بصلة ولا بصلة اللوح المحفوظ. الملائكة ما شافوش اللوح المحفوظ، عاد يشوفوا اللي كيمشي للمرحاض. بأدلة شرعية أن تعافي السحر وتعلمه وتعليمه حرام، وقد قلنا في الدرس السابق ماله بابه سهل، لا تعلمه سهل وبابه كفر، يجب اجتنابه والتبرؤ منه ومن أهله. اللي عايش مزيان الآن في الدنيا السحرة والمشعوذين. الفوائد التي نستفيد من هذا الحديث العظيم: لتطهير القلوب من الخرافات والشرك والخزعبلات والسحر والتوكل على غير الله، الفائدة الأولى بيان ثلاثة من أنواع السحر، وهي العيافة. إيش معنى العيافة؟ زجر الطير. إيش معنى؟ إما نضربه بالحجر ومين يقوله خش وإما باش يطير، أو تشد الحمامة في يدك وتطلقها، إما تأخذ اليمين وإما تأخذ اليسار. العيافة والطرق والطيارة هذه من السحر كلها. الفائدة الثانية تحريم السحر وتعلمه حرام، ويجيب قتل السحرة والسواحر. ايش معنى السحرة ايش معنى السواحر؟ السحرة ذكور، السواحر نساء. فقد قتل في زمن الصحابة ثلاث سواحر. علاش ما قلنا ثلاثة سواحر؟ علاش قلنا ثلاث سواحر؟ هي لأن المعدود مؤنث. ثلاث سواحر. مناسبة الحديث للباب. حيث دل الحديث على أن العيافة والطرق والطيارة من السحر. وشوف سبحان الله كل مرة ينقص الناس. كان الصيف الماضي والماضي قبل الماضي متى يقوش نسين يجلسوا. الآن ينقصوا ينقصوا ينقصوا حتى نبقوا مع أربعة ولا خمسة ولا. معنى علم أن هذا الفن التوحيد هذا قليل من يمارسه. قليل اللي كيدرسوا كاع. إلا ما لقيت شي حاجة إما في سلاوة إما في مراكش ولا هنا في مكناس في هذا الدار هذه خصوصا لا ما كاين شيء. مناسبة الحديث للتوحيد. أفاد الحديث أن هذه الثلاثة من السحر العيافة والطرق والطيارة. والسحر مبني على الشرك. الأساس ديال السحر شكون هو؟ الشرك والكفر. كاين واحد اسم في مكناس فاس سميت آخر بوشع جوزا ما تعرفش حتى تضى. مشاو ليها الناس من مكناس هنا اللي مشاو حدثونا خبرونا. منين يدق عليها الباب تقول ليه شكون سيريا المفلس جا ما عرفتك انت اللي وقفتي باب الدار وعشاك تعرف اللي سرقيك ولا شي حاجة. يا قول لي تعرفك انت قاع اللي باب الدار وحنا بالإيمان ديالنا واخا تعرفك راه ساحرة راه كذاب راه ما كاين شيء. إلا عرفتك راه الشيطان اللي قال لها. مشاو من مكناس هنا الخرفوشة في فاس. وكانت واحد الوقت دازت وحدها في ورزازات كل مرة تظهر وحدها في شي مدينة مين كتكشف الأمور ديالها كتبان وحدها أخرى. المناقشة يشرح الكلمة الآتية. العيافة شكون هي؟ زجر الطير للتفاؤل والتشاؤم. متى يكون للتفاؤل؟ إذا أخذ اليمين وإذا أخذ اليسار للتشاؤم. الطرق الخط في الرمل للاستدلال على علم الغيب. الطيارة تشاؤم كذلك. من الجبت هالثلاثة من الجبت والجبت من الشيطان أو من السحر وكلاهما صحيح. يشرح الحديث شرحان إجماليا هنعود ونشرح الحديث. بدأوا نتمشوا احنا غير على حسب الضعفة وبشوية بشوية بشوية تتكلم اش تقول لي المغاربة ها؟ لا ولا شيء على كل يوم بشوية بشوية. لما كان المسلمون في أول الإسلام ما لهم عن جانب كبير من عادات الجاهلية. علاش؟ المترصبة من الماضي في أذهانهم. ما زال جداد يلا خرجوا من الشرك. شرع الإسلام في صهرهم ذا الإسلام في طهر حتى رشتبوش مزبلة. في صهرهم من تلك الخرافات الخزعبلات التي لا تستند إلى دليل شرعي ولا حجة عقلية سليمة ولا تجربة صادقة مشاهدة. ومن ذلك العيافة زجر الطير التي هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. وقلنا بأن شحال من الناس دابا تيسمعوا مكادرس تيقولوا بغى يموت شي واحد. ها؟ صافي غيمشي. والطرق وهو الخط في الرمل وماشي غير الخط في الرمل اللي كاين كاين البخور، كاين الخيط، كاين الصينيه، كاين انواع كثيره ديال السحر. واحد المره كنت في مريض، قال لك شي واحد تيشوف ما تيشوف، شفتو جا من بعيد، كنت نقب سناني واحد القشيبه ودرتها في يدي، تلاقيتو قلت له شحال؟ قال لي 4 دراهم. قلت له الله يمسخك، شوف صحاب بغيت نعطيه 4 دراهم. ورمي الحصى يعني ترمي الحجرة للوصول إلى السحر والكشف عن المغيبات، هنا قفرها، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلمه لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا محمد ولا إبراهيم ولا نوح عليهم السلام، ولا واحد يعلم جرام الغيب أبدا. إش قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لهم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والآية أخرى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. والآية أخرى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الله تعالى يخبرنا بصراحة أنه لا يعلم الغيب، وأمره أن يقول للناس، والناس الآن يقولون النبي يعلم الغيب، لا سيما أصحاب العقول الخمجة المخاخ ديال القرعة. عليكم السلام، راه كاين المخاخ في البشر اللي القرعة أحسن منها. ما زال واحد الزريعة ديال واحد النوع ديال القرعة ديال تيفلتو الخميسات تيبيعوها في باب السينما تسميتو حتى 900 الكيلو، غالية. وهاد المخلفون المخ ديالهم لا يسوي بصلة، قالوا خاوي المساكن في الطين. واش العقل اللي يصدق الخرافات ويامن بالمستحيلات ويقبل المتناقضات، هذا عقل؟ هذا مش عقل. هذا وهذه الدروس تنصب على الرجل ولكن للنساء أكثر. لا بد كل واحد عنده أمه ولا أخته ولا مرته ولا شي حاجة، ولو كانت عالمة بهذا الشيء لا بد يذكرها معها في الليل، هاكي قرأ بها بها بها بها كل ما ليس. أما ندخل الدار نسكت ما قلت شي حاجة اللي سمعت، هذه خيانة الزوجية، خيانة البيت، ما تعود لهم تشي حاجة الخير نسمعتي وابو. إذا ما تناسب شاري إذا ما شيء عالي ما تناسبش انت، لا لهم معها خلاص. أما المرأة إذا كانت فارغة طريقة ما تناسب شاري، شوف شي واحدة أخرى. والطيار يتشاؤم وقد بيّن الله سلم أن هذه الثلاث من السحر، وقد تقرر عند المسلمين بأدلة شرعية أن تعاطي السحر وتعلمه وتعليمه حرام وهو كفر يجب اجتنابه والتبرؤ منه ومن أهله ومقاطعة أهله. مثلا ساحر أو ساحرة بجوارك في السكنة في البيت، يحرم عليك أن تقول لها السلام عليكم ولا صباح الخير ولا أنت خير، ويسحق الزرع، يسحق الخرافات هذه مش يسحق الزرع. ما يمكن تسلم عليهم ولا يمكن يسلم عليهم ولا ترد عليهم أبدا. ولا أهلك يخلوا عندهم ولا يسلموا عليهم ولا يسلموا عليها ولا شيء أبدا. الله كيف فرق الوريقات حسك تصدرون يا كيف فرق الوريقات لا يعني عنده شي حاجة تجارة ولا الزهر ولا بغيب زوج ولا شي حاجة يجي عنده لك يفرق له ويقاته وفيها تيب وفيها كل شيء سكن السروزي ناروسي إذا معنى علاش ما يدير واحد الحونيكة صغيرة يكتب ليها وفي فترة التجارة يولي غني كبير علاش بقيت يتبع الناس وفي القدر بالجهاد يبدأ يحترم وخايف منه إذا لهم شي حاجة الفوائد هذا الحديث فيه فائدتان أولا بيان ثلاثة من أنواع السحر وهي العيافة والطرق والطيارة هذا من السحر فإن الثانية تحلم السحر تعلمه سن وغضبه كفر وكل ساحر أو يدعي سحر يقتل أنا ماشي ساحر لما تدعي نجيو نقتلو يقول لك أنا ماشي ساحر ما تعرفو وعلاش تنكدو ولكن أين الإسلام الذي يقتله؟ مناسبة الحديث للباب حيث ذل الحديث على أن العيافة والطرق والطيارة من السحر اللي كتناسب باب بيان شيء من أنواع السحر مناسبة الحديث للتوحيد أفاد الحديث أن هذه الثلاثة من السحر والسحر بين على الشرك والكفر يعني لا يكون سحر حتى يكون مشركا كافرا وكل من كافر الإنسان ليس بساحر ولكن كل ساحر مشرك وليس كل كافر ساحر لذلك الكافر مقتول جاي والساحر مقتول وإن قال لا إله إلا الله كذب المناقشة قلنا صن كلمات عيافة زجر الطير الطرق شكون هو الخط في الرمل يستدل على علم الغيب الطيارة من الجلد التشاؤم من الجلد إما السحر وإما الشيطان يصلح للحديث عليه ما يصلحناه استخرج فائدة خرجناها مع مناسبة خرجناها الآن ننتقل لحديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما لماذا قلنا رضي الله عنهما وأبوه صحابيا لماذا نقول أبو هريرة رضي الله عنه وأنه نقول رضي الله عنهما أبوه ليس بصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح مثلا يقول في العهد النجمة تطلع في المطار أو من تطلع ذيك النجمة جفاف أو كذا أو كذا هذا كله من السحر واحد المشرك زمان عدو الله سمعت مازال صغير سمعت الناس يقولوا قال فلان بن فلان تنسمع سميتو وسيمو وكاين جفاف اش قال ليهم شما ما بقى فيها قطرة واخا تعصرها. ايش هاد المصيبة؟ ايش هاد الجهلة؟ يظن ان المطر يعني سببه السماء، او لا ياتي بالمطر الا الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قل ارايتم من اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض باش اما يضيق في الارض يخرج عيون، واما تحفروا تلقاوه، وان على ذهاب به لقادرون. هذه الايام واحد في بني ملال في الدار ديالو حفر البير، حفر 150 متر وما لقاش، 150 متر واحد حفر 130 لا بحال هكاك لقى شوية يسقي الجردة بعدا. وإن على ذهب به لقادر. شرح الكلمات ديال حديث بن عباس: من اقتبس أي تعلم وأخذ، يعني من النجوم، لأن قلنا من اقتبس شعبة من النجوم أي قسم من علم النجوم. وعلم النجوم، النجوم تصلح لثلاثة فقط، ذكرها القرآن في ثلاثة مواضع: لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وزين السماء الدنيا بمصابيح الأخرى، وجعلناها رجوما للشياطين، فمن زاد الرابعة فقد ظلم. وحتى أوقات الصلاة لا تعرف بالكواكب النجوم، أوقات الصلاة لا تعرف بالفلك أبدا، وإنما تعرف صلاة النهار بماذا؟ بالظل، بالشمس. وصلاة الليل بماذا؟ بغروب الشمس وغروب الشفق وطلوع الفجر. أم خديجة، أمك ولا أمي ولا، في أوقات ديال الصلاة حالها بحال العالم القرويين ولا الأزهري، لأن العين اللي عند العالم هي اللي عند العجوزة. غربات الشمس أمي غربات أولدي، واش يقول لها العالم قراوي ما غرباتش؟ واش يقول لها ما غرباتش؟ إلا قال العالم غربات الشمس وباقية، أمي خديجة غربات الشمس، مازال أولدي مازال. إذن أوقات الصلاة يستوي فيها العالم والجاهل، ولكن بشرط أن يتعلم أوقات الصلاة. العلم في أوقات الصلاة واجب على كل مكلف، لا رجل ولا امرأة. ملي كنت صغير أنا ما كاينش ساعة في الدنيا عندنا، حنا الدنيا عندنا هي البلد ديالنا، ساعة ما موجوداش حتى الماء باش تنفرقوه. درنا واحد سطيلة صغيرة من النحاس، ودرنا ليها الثقبة في القاع، ودرنا ليها الدول باش تثقال، ودرنا ليها الثقبة تنديروها في واحد الماعون بدات تنزل حتى تطيح، وتنعرفوا شحال في 24 ساعة ونفرقوا بها الماء. ما كاين ساعة، منين تعمر عاود نهزوها ونحسبوا، عرفنا شحال في 24 ساعة. صويعة ما كاينش، كلشي تيعرف الوقت ديال الصلاة. تيبغي يجي وسميتو تيوقف الشمس لما في الارض مستويه ويوقف مزيان يعلم يعقل المضافين وصل الظل ديالو ديال الراس ديالو ديال الارزاق ديال الطاقيه ويعبر بالقدام ديالو ونشوفه كل شهر شحال فيه. مثلا مارس فيه 5 أقدام مكتوب كذلك 5 أقدام. إلا لقى 5 أقدام الظهر وصل شحال باش يكون العصر؟ 7 و5 شحال هي 12. دائما العصر نزيد 7 على الظهر وفي الليالي ما نعرف شهر 1 ولا 2 تيكون الظهر في 10 أقدام شحال باش يكون العصر؟ 17. يكون 17 قدم ديالك في الظل ديالك عاد العصر وصل. ولكن ما يعبر لنا العصر ولا الظهر سوى اللي نتقدى القدم ديالو مع الجسم ديالو يكون فيه 7 نشان. ما يكونش القدم طواله وهو قصير او طويل والقدم ديالو قصار، لا، اقدام المتوسطه المناسبه للجسم. طيب، شعبه من السحر قسما من السحر، زاد ما زاد كلما زاد تعلمه. شوف، كلما زاد تعلمه من علم النجوم زاد تعلمه للسحر. يقول لك انا عارف، انت عارف الفلك. زاد ما زاد كلما زاد تعلمه من علم النجوم زاد تعلمه من السحر، فإذا زاد السحر زاد الشرك والكفر. وكان اللي تيشد الكتف هكا، كتف ديال النعجام كلا اللحم، وشاف الكتف قال له كذا كذا كذا كذا، قال لك شي واحد تيزورو شي واحدين مطور عطاوه الكتف قال لهم هذا عامل خرفان هذا، لأن هذوك الحالة عندهم الغنم وعندهم. إلى ماتوا يقول لهم قلتها لكم، إلى سخروا يقول لهم قلتها لكم. لأن الخرفان ما تيموتوا، شكون سبب الخرفان صغار الموت ديالهم؟ متى يلقاو النعاج ما ياكلوا؟ ما عندهمش حليب، كاين الجفاف والعلف ما كاينش، تيموتوا. ولا شبعوا الغنم وتيكون الحليب تيعيشوا الخرفان. الشرح الإجمالي لهذا الحديث هذا، يجب تعلم التوحيد قبل تعلم الصلاة وقبل تعلم الوضوء وقبل تعلم الصيام وقبل وقبل وقبل، معناه يجب الاهتمام به. أما الوضوء غادي نتعلم غادي نصلي في الوقت، لا بد، اللي جات غندوزوها، ولكن التوحيد واجب. ناس مفرطين في التوحيد كثير، حتى الإخوان الآن واش اللي يعرف يقرأ ما عنده فتح المجيد، ما عنده الأصول الثلاثة، ما عنده تيسير العزيز الحميد، ما عنده العقيدة الوسطية، ما عنده العقيدة الطحاوية، ما وباش غتولي موحد؟ باش واجب على كل مسلم تكون عنده مكتبة صغيرة على حسب ثقافته في الدار، كتبات صغيوري، أشرطة المسموعة، أشرطة المرئية، السيديات. الدار اللي ما فيهش هادشي راه خربانة. ومناش غنتعلمو دين ديالنا منين؟ الشرح الإجمالي لما كان الغيب من الأشياء التي استتر الله بها عن الأشياء. أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل محاولة للاستكشاف والاطلاع على أسراره. ومن يدعي أنه يعلم الغيب فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، سواء كان شيخان أو عميان أو كيف ما بغى يكون. ومن ذلك التنجيم، يستدل بالنجوم على أشياء يقول ستقع، الذي هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. أحوال الفلكية يستدل بها على الحوادث الأرضية، وهذا علم الغيب. فقد بينا صلى الله عليه وسلم أن تعلم هذه ضرب من السحر. سمعنا ضرب نوع، وأنه كلما أكثر الإنسان منه من تعلم إيش السحر فقد أكثر من التنجيم أكثر من السحر، فإذا أكثر من السحر فقد أكثر من الكفر والشرك. الفوائد: الفائدة الأولى بيان أن علم التنجيم من أنواع السحر، الفائدة الثانية أن السحر يتجزأ يعني أنواع، مناسبة الحديث للباب حيث دل الحديث على أن علم التنجيم نوعا من السحر، مناسبة الحديث للتوحيد دل الحديث على أن علم التنجيم نوعا، حيث دل الحديث على أن علم التنجيم نوعا من السحر، والسحر مبني على الشرك، والشرك فيه أصغر وأكبر، والشرك الأصغر أكبر الذنوب بعد الشرك الأكبر كالرية والسمعة. هل الإنسان جاء من الحج وجابوا له الهدية ذا سيدي بالتعريجة وبالطبل والغطاء، هذه رية. واحد سخني فلا جابوا له شي واحد الهدية سكتة، قال لي مردوها سيروا جيبوا سميتوا جيبوا الطبلة والغيطة. وكذلك اللي جاء من الحجة والعمرة ويعلق جريدات النخل باب الدار ويزيد الأضواء ودير الرايات الحمراء وكشفوا البنات ديالو على الرسوم وبداو يشطحوا ويغنوا وسميتو، هذا كله المسخ تاع الدارية هذا. والسمعة كذلك، اقرأ وقت البقاع الجيل انا ما اسمعوكم، يا مثلا عيط عليك شي واحد وقريتي لي بسم الله الرحمن غير بشوية ما يبغيش، كي تغوت باش يقولوا فلان عنده طلبة. ومن النكات قال لك شي واحد طلق شي كاسيطة فيها طلبة تيقراو ولقى الحال الباب مفتوح غير سمعهم وطلع يسحب راه طلبة تما دخل عليهم راه كيسمعوا الشريط يسحب زعما راه شي زبدة تما فيها طلبة. ها ها ايوا هو كذب بعدا قلنا الشرك الاصغر هو الرياء والسمعه وكاين العلماء اللي قالوا حتى هادو يمشيوا لجهنم. تصاحب الرياء والسمعة كاين العلماء اللي قالوا حتى هما يمشيوا لجهنم لأنه داخل في الشرك. أما الشرك الأكبر فقد قال الله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار ومن الظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلا بعيدا والأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولكن عنده الحل إذا تاب الإنسان وفق الله تعالى يتوب قبل الموت. إذا مات قبل الغرارة إذا تاب قبل الغرارة فالله تعالى يغفره له. أما إذا مات الإنسان على الشرك مغلوق في وجهه باب الجنة ما كاينش. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طيب محاولة استكشاف المجهول بالأسباب المادية المشاهدة. نبغيو اكتشفوا المجهول الحاجة اللي مجهولة بالأسباب المادية المشاهدة كمحاولة استكشاف الفضاء وغير القضاء وغيره. استكشاف الفضاء وغيره لا يعد من السحر. يعني هاد الناس اللي عندهم هاد الآلات يعني غادي تصب الشتاء بإذن الله وكذا غيجي الريح غادي كذا غادي تكون أمواج البحر كذا كذا هذا ليست من السحر وإنما هذه من الآلات التي سخرها الله تعالى لنا لنستدل بها على بعض الأمور التي تدخل تحت هذه الآلات. وبعض المرات يشوف الرياح جابت المطر من شي جهة ثم تنقلب يقلب الهواء ويرد لشي أخرى ما بقاش قادك الشي اللي قالوا ما بقى شيء. ولكن المطورين فيهم تقولوا الله أعلم. كاين فيهم اللي تقول الله أعلم. المناقشة صح الكلمة التي هي من اقتبس. ايش معنى اقتبس؟ اقتبس هنا عندكم يا سيدي تعلم واخذ شعبة من النجوم قسم من النجوم شعبة من السحر زاد ما زاد كلما ازداد في تعلمه للسحر ازداد بعلم النجوم ازداد شركا وكفرا. شرح الحديث شرحا اجماليا نعاودوا باش يتسخ في قلوب ديالنا. لما كان الغيب من الاشياء التي استتار الله بها أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل محاولة للاستكشاف والاطلاع على أسراره أبدا. ومن ذلك التنجيم الذي هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. فقد بين صلى الله عليه وسلم أن تعلم هذا ضرب من السحر وأنه كلما أكثر الإنسان منه فقد أكثر من السحر. وكان حتى شي عقايز ما نعرف واش كاين في المدن إلا لا عندهم شي خويط يبدأ يحطو على رأس الإنسان وتعبرو كذا مرة يقصر مرة يطول غير كحرامية يعني عاد قبل يخرج لاستيك كما يكون لاستيك الزبدو مرة يطول مرة يقصر الخيط هاش هذا. قال لك فيك العين ضربك شي واحد بالعين وتيقولون مشي لفلانتا تقلع عليه العين اش غدر فيك العين تا مالا مدربل ومسلوخ ومنشوف بالخدمة اش غدر فيك العين تضرب العين يعني شيء متعجب منه لجماله وحسنه وكذا وكذا، وشوف فيه الإنسان ما يقولش تبارك الله، هذاك هو اللي كضرب العين. أما أنت إيش غادي تضرب فيك العين؟ إلا ما ضرب فيش العين لا بأس. جوج الفائدة قلنا، بيان أن علم التنجيم من أنواع السحر، ثانيا السحر يتجزأ فيها أنواع زعماء. الآن انتقلوا الحادث آخر، وللنساء، يجوز نقول وللنساء أو للنساء؟ لا لا، كاين الضم الفتح وكاين الكسر. إلا قلنا لأن هذه القرية عاش فيها هذا الرجل هذا سميتها نساء، يعني مشاو الصحابة يفتحوها مثلا قالوا خليوها نخرها تسمى نساء. إلا قلنا كل شهر ما بقى غير النساء قولوا النساء. مهم دايس فيه النسائي والنسائي. من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشراك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. لكن الحديث سنده فيه شيء من ضعف، ولكن بعض المسائل صحة. مثلا من تعلق شيئا وكل إليه صحيح، من سحر فقد أشراك المعنى صحيح، من نفت في على كل حال سند ضعيف والمعنى صحيح. ثم نفت فيها ايه صح الكلمات، عقد عقدة عقد الساحر الخيوط لأجل السحر. وتشوف شحال واحد دار شي خويط في يده في سبعة العقد، وشحال واحد دار واحد دبليج النحاس، يعني باقي لهاد الناس اللي كيعلقوا دبليج النحاس يكون على القصيص بحال اللي كيدار في يديهم كنحسن لهم كما كيديروا في باب الديور. شحال من دار فيها صفيحة هذا الكدار، زعما يعلموا أيها المارون أن هذه البيت مملوءة بالحيوانات. ها؟ ثم نفت فيها، النفث هو النفخ مع الريق، يعني تنفخ ولكن فيه شيء ريح شيء الريق قليل ماشي البزاق، لا، لأن الفم بإذن الله بغيت يخرج البزاق يخرج، بغيت يخرج الريح مع شوية ديال الرذاذ ديال هذا الريق كاين، بغيت يبرد النفس تخرج النفس تخرج ويبرد، بغيت يتسخن ويسخن بإذن الله. شوف منين جا سخون يا منعب، إلا درت سخون درت برد سبحانك يا عظيم. في مرة سخن غير دير هكا وسخن النفس ديالك، ولكنه أقل للنفث من تفل. هذا النفث هو النفخ مع الريق ولكنه أقل من تفل. تفل فيه الريق مجموعة والنفث متفرق. من تعلق شيئا أي ركن إلى شيء وعلق أماله به، دار الرجال ديالو والتوكل ديالو في ذاك التبليج ولا ذاك الخيط اللي دار. وشحال من رجال تنشوفهم دار واحد الحز في العضو ديالهم خبعوه داروه الداخل. ودا بهم الامر حتى اللي عندي شي بغله عزيزه، يعني في الصحراء فاش عزيز البغال وما هنا لا، اللي عنده بغله في الصحراء راه شابع، يعني كاين اللي كيدير الحرز للبغله لان عندهم كيدير واحد المضاعف واحد سميتو باش تيجبدوها في العنق ديالها لاصق فيها دائما، وفيها واحد البلوطه مزيانه وسميتو تيعلق الحجر تما البغلة وثين اللي تعلق البقرة والناجع لقيت أنا براسي وقطعت لها الحجاب. خلنا عند شي واحد عند نسيبته لقيت واحد الناجع تبارك الله سمينة وقريبة ولد فيه واحد الحجاب. شوف هات البال المغفل انت هما قطعت ذاك الحجاب وحليته أش فيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. معلقينها للنعجة قيتوا في الصحراء في منواري عند نسيبة ديال عدي وكني وغضبات المرأة وحليتوا الأخيرين وجب صفة الصحابة اللي تيسهروا يصليوا للنعجة. ما تيفكروش مساكن صليت ورا واحد الاستسقاء في منوار بغى يقول يطلب المطر قال اللهم حوالينا لا علينا ما عرف شي مسكين غير نقل ذاك الشيء بشي كتاب ما عرف ما يقول يقول يا ربي بعدها منين اديها للشجر ديال الجبل بعدها لنا. وهذا فين قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما استمر المطر 7 أيام 8 أيام من خطبة الجمعة إلى خطبة الجمعة تهدمت المنازل غلقت الدنيا عاد قلنا باللهم علينا وصول الأشجار والأكام وكذا إلى آخره. عاد تفرقت السحب وخرجوا الناس يمشوا في الشمس 8 أيام بالضبط ما عمرت قطعت. وتنبحت في هذا الحديث باش اللقاء واش النبي والصحابة كانوا تيجمعوا المغرب مع العشاء ما كانش. ما عمرهم جمعوا المغرب مع العشاء ولا الظهر مع العصر في هذه 8 أيام اللي السماء مستمر بالليل وبالنهار. ومع ذلك أجازها جاز ذلك كثير من العلماء ومنع ذلك كثير من العلماء. طيب فمن تعلق قلبه بالله واعتمد عليه كفاه كما قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ أش تقول أنتما؟ واللي قال بلى راه مسلم اللي قال نعم كافر. بلى معنى كفيتنا يا ربنا لذلك اعتمدنا عليك وسندنا أمورنا إليك. أرنا الخرين المخرفين الذين يرجون الأضرحة والأموات قالوا نعم لو كفيتنا ما ذهبنا إلى سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان. أنت ما بغيتش تعطينا المطار مشينا عند سيدي فلان إذا ما كفيتناش أنت. راه الكفر ما عنده قرون الحمد لله ما كل أعمال الشرك والكفر عنده قرون تلقى الشوارع كلها بالقرون كاع اللي دار شرك ولا الكفر ينبتوا القرون فضيحة. ومن علق قلبه بالسحرة وغيرهم من المخلوقين أتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهتهم معاقبة له بنقض قصده. يعامل الله تعالى بنقض قصده. وكل إليه جعل أمره إليه وكل إليه جعل أمره إليه فيجب علينا أن نسند جميع أمورنا إلى الله تبارك وتعالى. لا أحد يتصرف في الكون إلا الله وأنت من الكون. لا يمكن أن يقع لك شيء أو عليك شيء بدون إذن الله تعالى وعلم الله تعالى. وكلما تعسرت الأمور على الإنسان فليراجع توكله وتوحيده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى لقيت الدنيا معكسلك راه توكل ديالك ضعيف ما كاين شيء. نزيدوا هذا الحديث، نكملوا هذا الباب إن شاء الله، واللي زربان الله يهنيه. الشرح الإجمالي لهذا الحديث، شكون الحديث؟ من عقد عقدتان لا ثم نفت فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قلنا سند ضعيف ولكن المعنى صحيح. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من حاول السحر، حاول باش يتعلم السحر ولا يكون ساحر بلا تعلق، وذلك بأن عقد الخيوط من أجل السحر ونفخ فيها نفخا ممازجا للريق مع شوية ديال الريق، مستعينا في الأرواح الخبيثة بالشياطين، فقد اعتبر ساحرا، ومن سحر فقد اعتبر مشركا. وذلك لأن السحر لا يتأتى إلا بوسائل شركية. السحر ما يمكنش توصل له حتى تكون عندك مسائل شركية وكفرية. ولا بغيت تولي ساحر كبير تيعملوا مسائل ما تيعملوا غير الشياطين، تيبولوا على المصحف ولا يرميوه في المرحاض ولا يبولوا في المسجد ولا ما عرفش تيديروا باش يخرج عندهم الشيطان. وأن من اعتمد على شيء وكل أمره إلى أمره إليه. اللي اعتمد على شيء من غير الله راه تيوكل الأمر ديالو إلى ذلك الشيء، مابقاش اعتمد على الله. نعطي واحد المثال ولا ماشي في الموضوع ولكن قريب لي. مثلا الإنسان طريقة النبي ما سلكتوش، مسلم قال أودي طريقة النبي ما ضمنش الناس الجنة كلهم، كاين واحد الشيخ كيضمن الفقراء ديالو الجنة، خصني نمشي عنده. يخلي قطرة طريقة النبي السهلة المختصرة اللي فيها ضمان، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومشي شي طريقة معوجة ويعتقد أن شيخه سيدخله الجنة سواء كان طايعا أو عصيا. حل الإنسان، قلت لكم الأسبوع الماضي الإنسان عنده سيارة جاكوار لا مرسيدس ولا اللي غاتوصلو فين ما بغى يمشي، ونزل منها وما بغاش يركبها، مشى الواحد يركب ديال 30 سنة هذه في عمرها مخرشة كلها لا فران لا العينين لا شي حاجة، وركبها باش يوصل ذاك ما يوصلش. فقد وكل أمره إلي إلى ذلك الشيء. فمن علق قلبه بالله واطمأن إليه كفاه، كفاك الله تعالى. ومن ركن إلى المخلوقين من السحرة وغيرهم أتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته معاقبة له بنقض قصده، لأنه اعتمد على غير الله، والله كاف عبده. الفوائد ديال هذا الحديث هذا تحريم محاولة السحر، غير تحاول يعني باش تعلم. ثانيا أن النفث في العقد نوع من السحر، تقول لهم طلب السحراتين يجيب واحد الخيط يقرأ عليه المناشرح لك صدرك وفيه سبعة الكفات، كل كف في عقد وحدة يكمل لما نصرح يعلق له سميته صفيرة مش عليه المرض ومش عليه كل شيء. تحريم محاولة السحر. ثانيا النفث في العقد نوع من السحر. فإذا الثالثة بيانا السحر مشركون والشرك يسوي الكفر والكفر يسوي الشرك. فإذا الرابعة تحريم التعلق بغير الله حرام تعلق القلب ذلك بغير الله أبدا. لذلك اللي بغى يخرج المؤمن من 17 يقول بسم الله توكلنا على الله ما عمر شي واحد وكاين اللي بغى يخرج يقول عيت الشيخ ديالو كاين. وتنعرف أنا ناس إلا بغى يمشي في الليل يعيط للشيخ ديالو خاف ولا بغى يمشي في النهار ما يعيط لا الله ولا للشيخ ديالو ولكن في الليل كاين الخوف فيعيط للصالحين ديالو. ذاك النهار قال محمد الكثيري واحد لك في طوبيس قال أمو لعب القادر قال له قول يا الله اش قال له ذاك المخرف واش سهل في ملاعب القدر واش هو سهل ولا واحد قال لواحد شكون اللي احسن الشيخ مال العينين ولا النبي قال له والله ما قد نفرق ما نقد نقول يعني كلاهما سواء ما قد يقول لا ما العينان أحسن ولا النبي أحسن. إيه الفائدة الرابعة تحريم التعلق بغير الله. الفائدة الخامسة أن من اعتمد على غير الله خذل يدل الله تعالى وما ينجحش. الفائدة السادسة أن من اعتمد على الله كفاه كفاك الله تعالى واللي ما كفاه الله ما كفاه حتى حاجة. مناسبة الحديث للباب حيث يدل الحديث على أن التعقيد والنفث فيه نوع من السحر. مناسبة الحديث للتوحيد اعتبر الحديث الساحر مشركا. هذا ما غاديش نعاودو الشرح باش ما نطولوش راه ظهر شرح الكلمات الى الكلمات نشرحوها مناقشه عاد عقدتان ثم نفت فيها تعلق شيئا وكل اليه شرح الحديث شرحا اجماليا ما غاديش نعاودوه. اشرح ثلاثه فوائد استخرج ثلاثة فوائد من الحديث مع ذكر المخاد احنا قلناها وها واحد ايه ما زال طويل. مهم احنا غادي نوقفوا الان وقفنا في الصفحة 234 عقلوا عليها وقفنا عن الحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل نبئكم ما العضهة هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. انتهى الدرس 32 انتهى الدرس 32 أسبوع القادم إن شاء الله الدرس 33 وأوله حديث بن مسعود اللي قلنا صفحة 234 والحمد لله رب العالمين.